باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. المؤلف رحمه الله أورد هذه الآيات الكريمة، فكلها كما سمعتم تتضمن الترغيب والحظ على المجاهدة. والمجاهدة لفظ عام يتناول أصناف الطاعات وأنواع العبادات وكل ما تحتاج فيه النفس إلى شيء من بذل الجهد والطاقة، لأن الجهاد مأخوذ من بذل الجهد والطاقة. فإن كان في مجاهدة النفس في بذل الأموال والإنفاق في سبيل الله وأوجه الخير، أو كان في مجاهدة النفس على العبادة كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين بمعنى الموت، أي استمر وواصل وواظب على العبادة. فهذه الآيات ومنها هذه الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذين جاهدوا فينا أي في ذات الله سبحانه وتعالى في سبيل الله. وهذا لفظ أول ما يتناول الجهاد في سبيل الله، ولذلك عامة أهل التفسير حملوا معنى الآية على الجهاد في سبيل الله بمعنى مقاتلة الأعداء. ومنهم كما ورد عن ابن عباس وبعض التابعين أنها أعم من أن تكون في مجرد القتال، بل لا شك أنها أول ما تتناول القتال في سبيل الله، وتتناول من يتصدى للدفاع عن الإسلام ومقاومة الأعداء من الناحية الفكرية ومن ناحية البدع التي يلبس من يلبس على المسلمين بشأنها، وأيضا بذل الأموال. ومن أهم ما يدخل في هذا مجاهدة النفس بقصرها على الطاعة. ولذلك جاء في الأثر رجعنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك بعد رجوعه من إحدى الغزوات، ولكن هذا في نظر. ثم حتى ولو سلمنا ثبوت ذلك فليس معنى هذا التهوين من شأن الجهاد الذي هو مقاتلة الأعداء. فمقاتلة الأعداء هذا من أفضل الأعمال وأجلها. أفضل الأعمال إنسان قدم نفسه في سبيل الله ما دام خالصا لله وفي سبيل الله، فهذا ليس فوقه شيء. لكن كنا هذا اللفظ وهذا النص رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر باعتبار أن الجهاد في سبيل الله ومقاتلة الأعداء هو فرع عن تربية النفس ومجاهدتها على الطاعات وعلى ترك المحرمات. فلا شك أن النفس التي لم يهذبها صاحبها ولم يجاهدها في شأن الاستقامة على العبادات من صلاة وصوم ومن كف للأذى، هذا أضعف من أن يتصدى للجهاد في سبيل الله. لأن الجهاد في سبيل الله والمقاتلة هذه رتبة عظيمة، فتعذيب النفس وإعدادها هذه قاعدة وأس. إذا لم يتهيأ الإنسان لذلك لا يصلح لأن يتقدم للقتال في سبيل الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب من كان يتعجل من المؤمنين في أول الأمر ويريدون المبادرة إلى القتال، خاطبهم بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوجههم سبحانه وتعالى عوضا عن القتال في سبيل الله إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن واظب على الصلاة كل المواظبة وحافظ عليها في الجماعات وفي المساجد وفي أوقاتها وأتى بها على الوجه المشروع وأنفق في سبيل الله، فهذا صار متأهلا للقتال وللمجاهدة في سبيل الله، يكون أهلا لذلك. أما إذا ضعف عن هذا وأخل بهذا فلا يصلح، هذا لا يصلح أن يتقدم لمقاتلة قتلت أعداء الله، لأن بين جنبي نفس ضعيفة، نفس هي تحتاج إلى المجاهدة، فكيف يتقدم للجهاد في سبيل الله؟ فهذا وجه هذه الكلمة أو هذا الأثر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لأن مجاهدة النفس وصبرها على الطاعة وعلى البذل في سبيل الله لا شك أن هذا لا يكاد يصبر عليه ولا يأتي به إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الجهاد يتناول القتال في سبيل الله وتربية النفس وقصرها على عبادة الله وكف الأذى عن الناس والامتناع من المحرمات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله، فهذا من أيضا مما تتناوله هذه الآية، وليست مقصورة على مثل ما يذهب بعضهم ما يروى عن الحسن البصري رحمه الله أن المقصود بها العباد، لا، هي أعم من ذلك، ليست في العباد والزهاد الذين جاهدوا فينا، فهي عامة ليست فقط أيضا في القتال في سبيل الله، بل في القتال في سبيل الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تربية النفس وقصرها على الواجبات والكف عن المحظورات. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يؤكد في حقهم وفي شأنهم: لنهدينهم سبلنا، بصيغة التأكيد، لنهدينهم، لنوفقنهم إلى سبل الخيرات والازدياد منها والثبات عليها، وإن الله لمع المحسنين. وهذا أيضا تأكيد بعد تأكيد. فلا شك أن من أعلى درجات الإحسان الجهاد في سبيل الله، فهذا لا يقدم عليه إلا رجل صار في مرتبة الإحسان، الذي مر بنا في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا شك أن الذي يتجرد من الدنيا ويتركها ويقدم يعرف أنه إما مقتول في سبيل الله أو مصاب في سبيل الله أو يفقد حاسة من حواسه أو إحدى جوارحه وترك الدنيا وراء ظهره، هذا لا شك أنه بمنزلة عظيمة وأنه في درجة الإحسان، فهذا من المحسنين ولا شك، والله معه. هذه المعية التشريفية التي يتشرف بها أولئك الذين صاروا بهذه الدرجة من الإحسان، وإن الله لمع المحسنين بتوفيقه وتأييده ونصره. ثم في الآية الثانية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر للرسول عليه السلام وهو أمر لكل مسلم، أي لا تتخاذل، لا تتوانى، لا تتقعس، لا تيأس، احذر المثبطات واحذر الشياطين، شياطين الجن والإنس، ولازم العبادة حتى يأتيك اليقين، حتى يأتي أجلك. فهذا لا شك أنه يحتاج إلى مصابرة ومجاهدة. ثم ذكر تلك الآية الفاذة كما يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البغال والحمر قال ما أنزل علي أو كما قال صلى إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله الله، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضر بالصوت والصورة والهيئة والكيفية. فهذه آية جامعة. إذن لا بد لك يا عبد الله، لا بد لك من المجاهدة، جاهد نفسك، فإنك أمام إحصائيات دقيقة، إحصائيات دقيقة. والسلف رحمهم الله كان الذرة يفسرونها تفسيرات مختلفة متفاوتة، منهم من يقول إذا وضعت يدك على التراب فما علق بها من هذا الدقيق من الغبار هذا هو الذرة، هذا مثقال الذرة. والآن اكتشف أهل الاختصاص من علماء الفيزياء أن الذرة جسيم مادي، ما هو جسيم مادي موجود، لكن لا يكاد يرى، لا يمكن يرى إلا بالأجهزة، أجهزة المكبرة، فهي نواة صغيرة وفي داخل هذه الذرة نواة، فالذرة لها ذرة. فانظر هذا التعبير الدقيق الإلهي، أن هذه الموازين العظيمة التي توزن بها الأعمال لا تغادر حتى مثاقيل الذر. ولذلك الأعرابي لما سمع هذه الآية وصعصع عن الفرزدق أو جده أيضا لما تليت عليه هذه الآية أو أتى عند الرسول عليه الصلاة والسلام فتلى عليه الآية، قال لا أبالي ما سمعت بعدها، ميزان دقيق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهي أيضا أورد ما خاطب الله سبحانه وتعالى به الرسول عليه السلام، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فهذا أمر وخطاب لكل مسلم أن يذكر اسم ربه، الذكر، والذكر من أعظم القربات، من أعظم الطاعات وأفضلها وأسهلها وأيسرها. اذكر اسم ربك وتبتل إليه، تبتل بمعنى انقطع، انقطع عليه متوكلا مفوضا منقطعا إليه، تبتيلا أي تبتلا من قبيل التأكيد، أي انقطع إلى الله سبحانه وتعالى في ذكره والاعتماد عليه والتوكل عليه بحيث لا تلتفت إلى أحد أبدا. ما الذي يدعوك إلى الالتفات وأنت في زعمك وفي نظرك أنك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، الذي هو القوي جل جلاله، الذي يسمع ويرى كل شيء لا تخفى عليه خافية. فإذا فوضت أمرك بصدق وبحضور قلب فثق بالله، ثق به، فانقطع إليه ولا تتردد في هذا. وذكر بقية الآيات وكلها في شأن مجاهدة النفس وترغيبها في الإنفاق في سبيل الله وملازمة هذا الأمر. ولا شك أن هذا كله يحتاج إلى مجاهدة، فالإنسان أحيانا يلحقه شيء من الملل والسآمة إذا أنفق، ربما تخوف من الفقر ومن القلة، ولكن كن على ثقة بالله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا تنس حق الضعيف وحق الفقير وحق الضعيف وحق ذوي القربى، إن كان في شأن الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة أو في أمور تتصدق بها وتتطوع لتجبر ما قد يكون حصل من تقصير في زكاة أو نفقة واجبة أو مصروف واجب. فجاهد نفسك، جاهد نفسك على هذا، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، وهي كما أخبر الله عنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك من كلمة للإمام الشافعي رحمه الله لما صاحب الصوفية في أول أمر، فقال ما وجدت عندهم شيء إلا أنني استفدت منهم كلمتين: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولا شك أنها كلمة عظيمة ولها معنى، فالنفس إذا لم تشغلها بالحق وبالمجاهدة في سبيل الله شغلتك بالباطل، إما في أحسن الأحوال بالأمور المباحة فينطلق الإنسان في هذه الأمور المباحة ويتوسع فيها وينهمك فيها ويشغل نفسه بأمور هو في غنى عنها. ولا شك أن هذا من الغفلة، فلذلك انتبه، حتى المباحات لا ينبغي لك أن تتوسع فيها، لأنك تنتقل منها أحيانا إلى الأمور التي تكون مكروهة وتضعف عندك المجاهدة والمقاومة.